ومعاملة ربنا ليك على قد علمه باللي جواك. تالت حاجة قد ايه عظمة جنود الله، جنود الملك اللي الرب واحد منهم. ربنا يقول هو الذي يريد، خدوا بالكم اللي هيحصل الوقت زي اللي حصل لسيدنا ادم من كذا الف سنة، لما ربنا عرض قدام ادم المخلوقات كلها. ربنا بيعمل معاك الوقت جزء من اللي اتعمل مع ادم، بيعرض عليك جزء من المخلوقات اللي بهرت واخضعت وكسرت قلب سيدنا ادم لعظمة الله. ربنا بيعرض عليك جزء من جنوده الوقتي. استحضر انك انت الوقت كأنك في مقام سيدنا ادم، وبيتعرض عليك جزء من الجنود بتوع الملك سبحانه وتعالى عشان تشوف قوة جنود الملك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال ده انتم يعني محدش يستصغر، لما كان الواحد بيركب طيارة كان ممكن تفضل ماشي نص ساعة بالطيارة فوق سحابة واحدة. انتم ما تتخيلوش يعني ايه سحاب. انت عارف يعني ايه والطيارة سرعتها يجي 1500 كيلو في الساعة ولا اكتر؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني سحابة واحدة لو فضت كل اللي فيها على المنصورة تدمر المنصورة باللي فيها، تدمرها قبل ما تخلص كل اللي فيها. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة. الملائكة انت متوقع الملائكة ده ملك واحد ربنا قال عليه اللي هو سيدنا جبريل علمه شديد القوى. انت متخيل قوة الملائكة شكلها ايه؟ ده في ملك بنفخة واحدة منه السبع سماوات بيتقلبوا، ملك الصور سيدنا اسرافيل عليهم السلام جميعا. انت متخيل قدرة وقوة الملائكة ده؟ ده ملك الجبال ممكن يطبق جبال الارض دي كلها على البشر في لحظة واحدة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء والمقابل وهم يجادلون في الله. يا للغباء، يا لغباء العلمانيين والشيوعيين والكلاب بتوع مجلة الدستور والصوت الأمة والنجر والكلاب بتوع العلمانية في كل مكان وفي أي وقت وفي أي. يا للغباء، شوف يجادلون في الله. تخيل هما واقفين فوق سبع سماوات، ملك قدرته يا القدرة ده هي اللي ربنا وراها لك كلها، ومعقبات مجموعات من الملائكة محوطة بهم وبتتعاقب عليهم، ممكن أصغر ملك فيهم ينسفهم، وجنود الملك محيطة بهم زي العرض اللي شفتها دلوقتي، جنود الملك محيطة بهم ممكن تدمرهم، وهم واقفين الأغبياء واقفين يجادلوا في ربنا، واقفين يحاربوا في ربنا. يا لا ضيعت هؤلاء الأغبياء. والله يا اخوان اللي معاه ربنا ما يخافش يا جماعة، اللي معاه ربنا ما يخافش. وربك فكبر، ربنا كبير. سورة الرعد بتقول لك ربنا كبير، الكبير المتعال، ربنا كبير. اللي معاه ربنا ما يخافش ما يقلقش. اللي معاه ربنا ملوش غير باب واحد يقف عليه، اللي معاه ربنا ملوش غير وجهة واحدة يرفع ايده ليها، اللي معاه ربنا ملوش غير هدف واحد بيسعى ليه، اللي معاه ربنا ملوش غير مدد واحد وسند واحد وظهر واحد بيتسند عليه. اللي معاه ربنا عارف معاه مين، عارف الكنز اللي ربنا دله عليه، عشان كده ما بيتشتتش، ما بيتوهش، ما بيتبهدلش. عشان كده الايه اللي بعدها شوف بقى الاغبياء بيعملوا ايه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ها لا يستجيبون لهم الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ربنا بيجيب لك انسان غبي، هو المية واطية، المية مثلا في الحوض او في النيل واطي، وهو موطي ايده ومنزلها وقاعد يقول يا مية ايه يا مية اطلعي، عايز المية تطلع، مستني المية تطلع، والمية عمرها لا تفهمه ولا هتسمعه ولا تقدر تطلع نفسها. فمنظر غبي. انتوا عارفين ده منظر ايه؟ منظر اللي بيحسب انها بتيجي من تحت فهيفضل يحاول يجيبها من تحت ومش هتيجي، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هيفضل اهبل كده غبي بالمنظر ده، لانه فاكر انها بتيجي من تحت ومش هتيجي. انما يا اخوانا احنا لازم نفهم انها بتيجي من فوق، بتيجي من عند ربنا من فوق. لما نفهم انها بتيجي من فوق حياتنا تتغير، لما نفهم انها بتيجي من فوق نفهم الكلمه اللي قالها سيدنا موسى ربنا، رب اني لما انزلت الي من خير ايه فقير. يعني ايه فقير؟ الفقر هو ضرب العمود الفقر بكسر يشل اركان الانسان الاربعة. يعني بيقول له يا رب انا من غيرك مشلول يا رب، انا من غيرك ما اقدرش لا اروح ولا اجي يا رب، انا من غيرك كل حاجة في حياتي مشلولة يا رب. يا اخوانا ده الرسول عليه السلام بيقول اذا سألتم الله فسألوه لايه؟ الفردوس الاعلى. اذا كان الفردوس الاعلى